وبمعتقد فاسد نسخته شريعة الإسلام، جهات وقوات أجنبية تدعو إلى النصرانية والتنازل عن دين الله عز وجل وعن القيم التي أرساها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في قلب الخرطوم. ومن ناحية أخرى تطالعنا وسائل الإعلام أيضا بأن رئيسا كبيرا كما يزعمون ومدته في الحكم قد طالت ولكنها انتهت البارحة. البعض يستغرب والبعض يستنكر والبعض فرح مسرور، ولست بصدد الحديث عن هذا كله، ولكنني أواصل من قطع من حديث في الجمعة الماضية عن حج بيت الله الحرام وعن قصد المشاعر وعن تحريك القلوب إلى ما يفيدها وإلى ما يهمها. فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى، والدين دين الله عز وجل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومهما طالت حياة أحد لا بد أن تنتهي، ومهما ملك أحد في هذه الأرض لا بد أن ينتهي ملكه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم والله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قادر على إفناء العباد وقادر على تحويلهم من أماكنهم وقادر على ابتلائهم بالأمراض وبالصرع وبالجنون. والله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كما أسلفت قبل قليل عباد الله أتحرك مباشرة إلى رحاب الله الطاهرة وإلى بلاد الله المقدسة المعظمة، ولست بصدد الحديث عن تاريخ البيت الحرام فقد تحدثنا عنه في الجمعة الماضية، ولكني في هذه العجالة كان علي لزاما أن أقف مع هذه الشعيرة العظيمة وقفة تدبر وتأمل وتذكر وتفكر. الحج ولنا معه وقفات، الوقفة الأولى مع التلبية. تحدثنا في الجمعة الماضية عن قصة ثمامة ابن أثار رضي الله تعالى عنه وأنه أول من أهل بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية عظيمة ولها مدلولات واسعة. وعلى الإنسان إذا حج بيت الله تعالى الحرام أن يقول هذه التلبية. وما معنى لبيك اللهم لبيك؟ هي إجابة داعي الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل له في القرآن قائلا ولله أي حق لله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لمن ملك الزاد والسفر واستطاع القوة المادية والقوة البدنية وأمن الطريق. لذلك الإنسان يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي يا ربنا إنك دعوتني لحج بيتك وأداء المناسك فها أنا ذا ألبي دعوتك وها أنا ذا أستجيب لندائك وأعظمك وأوقرك وأوحدك وأحمدك إذا أردنا أن نتحدث عنها وعن معانيها فإن الأيام بنا ستطول، لأن معانيها كبيرة ومراميها واسعة. لبيك اللهم أي الله يا ربي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد. والحمد أحبتي الكرام هو كما عرفه العلماء وصف المحمود بصفات الجمال والجلال مع المحبة والتعظيم، ولا يكون إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إن الحمد والنعمة كل ما نراه من نعمة وكل ما نشاهده من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك يجدد الإنسان شكر هذه النعمة في كل صباح وفي كل مساء. إذا أصبح يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى قال: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها تلبية عظيمة، وإنها استجابة لأمر الله عز وجل، وإنها إجابة داعي النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الإنسان يا أحبة الكرام أن يلبي داعي الله عز وجل متى ما طلب منه ذلك. إذا نادى منادي الله تعالى: حي على الفرح حي على الفلاح، فعليك أن تقول لبيك اللهم لبيك بتصرفاتك وبسعيك وبممارستك لأعمال الصلاة. إذا رأيت المحتاجين والفقراء والضعفاء عليك أن تلبي داعي الله تعالى بالصدقة والنفقة. وإذا رأيت المنكر عليك أن تلبي داعي الله تعالى بأن تنهى عن المنكر. وإذا رأيت خيرا عليك أن تلبي داعي الله تعالى بعمل الخير. لذلك أجمل الله سبحانه وتعالى ذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، وإن من أفظع الأماكن التي يحال فيها بين المرء وبين قلبه وبين ما يشتهي في سكرات الموت وعند ساعات الاحتضار ومفارقة هذه الدنيا إلى دار الآخرة التي هي دائمة مستقرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لذلك من لبى نداء الله تعالى، ومن استجاب لتعاليم المولى عز وجل، ومن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ختم الله تعالى له بهذه التلبية وبهذه الاستجابة حياته. وما قصة الصحابي منكم ببعيد الذي مات وهو حاج بيت الله تعالى الحرام وهو محرم يلبس الإحرام وقد اغتسل وتطيب وتطهر ولبى نداء الله سبحانه وتعالى؟ فما كان من شأن هذا الرجل كما أورد البخاري عليه رحمة الله في الصحيح إلا أن وقصته الناقة ورمته من أعلى إلى أسفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن قصته وعن حاله وعن مآله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سبحان الله، يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم الحزن يوم الخوف ويوم الهول، يقوم هذا الرجل ملبيا لله سبحانه وتعالى يقول لله رب العالمين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأي نعمة أكبر من هذه؟ وأي فضل أعظم من هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. من حج بيت الله تعالى الحرام فقد لبى نداء الله تعالى، ومن لم يحج بيت الله تعالى الحرام فعليه أن يلبي نداء الله تعالى لنا في القرآن. وكم من نداء لله تعالى لعباده المؤمنين، كم من نداء من الله تعالى لعباده المؤمنين في القرآن. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اتركوا كذا. أين مواقعنا ومواقفنا تجاه هذه الآيات؟ والقرآن ما أنزله الله تعالى إلا للتفكر والتدبر والتأمل والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الأمة إذا لبت نداء الله تعالى واستجابت لله عز وجل عاشت حياة كريمة وماتت ميتة جميلة. لذلك الله عز وجل يقول: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. نعم والله، من لا يجب داعي الله ومن لم ينضم إلى الرغب السائرين نحو الله تعالى والجنة والدار الآخرة وما أراد الله وما وضعه الله فليس بمعجز في الأرض ولا في السماء. فإن الله تعالى لا تزيد